Yes. أحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. سبحانه حفظ الموحدين من المعاصي والمحرمات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. سبحانه جعل الايام دولا وتلك الايام يداولها بين الناس. سبحانه سبحانه، او كما قال القائل: دع الامور تجري في اعنتها ولا تنم الا خالي المال. فما بين غمضة عين وانتباهتنا يغير الله من حال الى حال. واقر وادعي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. واختصر المقدمه باذن الله جل وعلا حتى يتسنى لي ان استثمر الوقت في الخطبه. ايها الاحبه في الله، آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل الخطبة في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه الساعة الطيبة المباركة تحت عنوان النجاة يا أهل مصر. أيها الأحبة في الله، انبرت الأقلام وتطاولت الألسن والكل يعبر عما يجيش في صدره وعما يأتي في بنات أفكاره بالنسبة للحلول. فالعلماني يرى الحل من وجهة نظره، والليبرالي يرى الحل من وجهة نظره أيضا، والماجن يرى الحل من وجهة نظره أيضا، والمنحرف يرى الحل من وجهة نظره أيضا. أما المتمسكون بالكتاب وصحيح السنة فلا يرون حلا في الالتزام بالمنهج. ايها الاحبة في الله، واثرت باذن الله ان اختصر محاور الخطبة في طريق النجاة الى الان. ابدأ بالنقطة الاولى تحت عنوان الالتزام بالمنهج وعدم الحيدة عنه. ايها الاحبة في الله، ان سلف الامة لما تمسكوا بالكتاب والسنة أعزهم ربنا ووعدهم بالجنة. لأريد أن نحفظ بجوار الفهم أيضا، بمعنى أننا إذا انطلقنا على المنهج وعطفنا عليه بنوازله مكن الله لنا في الدنيا فضلا عن الرضا في الآخرة. ولذلك المنهج يتمثل في أمرين لا ثالث لهما: في التمسك بالكتاب وصحيح السنة. والمنهج له مظلة، والمظلة هي كتابنا وسنة بفهم سلف الأمة. وحينما أتحدث عن المنهج المتمثل في الكتاب والسنة أنطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الإمام مالك بلاغة وله شاهد يتقوى به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. انظروا، كتاب الله وسنتي. أما الذين ينادون بالمساواة أو بالمواطنة أو بالقومية أو بالعدالة الاشتراكية أو ما شابه ذلك فإني أقول فيهم إن الإنسان عدو ما يجهل، بمعنى أنهم يجهلون دين الإسلام، ولذلك لا يتحدثون إلا في الانحراف ما داموا بعيدين عن الحق. أيها الأحبة في الله، مرتان، إن منهجنا متمثل في شمس مشرقة وفي قمر منير، ألا وإن الشمس المشرقة كتاب الله جل وعلا، ألا وإن القمر المنير سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم إن الواقع وإن الكلام وإن الفعال إذا حوت النور فقد حوت الخير كله، وإذا خلت من النور فقد سقط الأمر في الظلام. والنور هو دلالة الكتاب ودلالة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقديما قال الأئمة إذا قال الإمام أو العالم قولا ولم يأتي فيه بأحد شاهدي عدل من كتاب أو سنة فضل في القول عرض الحائط لأنه قد خلى من النور. هؤلاء الذين يرفعون المصاحف وغيره، هؤلاء الذين يوازون بين الإسلام والكفر، هؤلاء الذين يحاجون بين التوحيد والشرك تحت ما يسمى بالمساواة، أقول إن أمرهم باطل وهو متجه إلى الضلال في الدنيا وفي الآخرة. لا يستوي الشرك بالإيمان، ولا يستوي التوحيد بالكفر على الإطلاق. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في صحيحه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الغزوات ولا أصيب صلى الله عليه وسلم حينما انكسرت رباعيته وحدث له ما حدث إلا من أجل التوحيد. وإن الصحابة لما خرج إلى الأقطار والأمصار وأحرقت منهم الدماء وتناثرت منهم الأشياء ودفنوا في الفتوحات بعد أن أنزلوا أشياء إلا من أجل التوحيد. ولذلك بعد إن قدموا ما قدموا ومن خلال فهم لجلالة الكتاب وصحيح السنة لا يمكن أن نفرط على الإطلاق في ثوابتنا، ولا يمكن أن نوازي التوحيد بالشرك على الإطلاق لأجل إرضاء فئام ضالة لا تسكن ولا تغني من جوع. المنهج يتمثل في القرآن وفي السنة، لكن بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. وحينما أتحدث عن الفهم الصحيح قال العلماء إنما هو المنبثق من القرون الخيرية الثلاثة الأولى. إن الكلام ليس بشعر، أبسط جدا أن الفهم الصحيح الذي نمضي عليه إنما هو المنبثق من فهم أصحاب القرون الخيرية الثلاثة الأولى. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك الروي أقالها سنتين أم ثلاث. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا من حديث العرضات الثانية والحديث مرتبته صحيح، يوضح لنا أن الفهم لا يمكن أن يؤتى من قبل أحد مهما كثر الأطيار. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. هذا طيف وله برنان، وهذا طيف وله برنان، وهذا طيف وله برنان، وهذا طيف يدعي التدين والإسلام. تسأله عن ولاية المرأة يقول جائزة، الصندوق هو الطيف. تسأله عن ولاية النصراني يقول الصندوق هو الفيصل. تسأل عن الأغاني والموسيقى يقول جائزة ونحن بل نفعل. تسأل عن الفجور لا يخالف. تسأل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أيها تعرفنا بسنتي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. انظار عضوا عليها بالنواجذ. ربما يقول قائل وعلى سنة. أقول إن أبا بكر قاتل المرتدين لتأولهم في منع الزكاة وقال والله لو منعوني عقال بعيد. من أجله تقوم الحرب وتتطاير الرؤوس من فوق الأجساد. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أرأيتم إن التفريط حتى في حد يربط على عنق البعير في دين الله. يقول أبو بكر أنه يجمع الجموع لقتال من فعلها. إنه الدين، إنه الدين، ولذلك ديننا سواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والدين كله أصول. حتى يعني بالنسبة للفروع الفقهية حاضر بسبب اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز لأحد الناس على الإطلاق أن يستطيل على دين الله. نسأل، هل أنت أعلم من رسول الله؟ هل أنت أعلم من أبي بكر؟ هل أنت أعلم من عمر؟ هل أنت أعلم من عثمان؟ هل أنت أعلم من علي؟ هل أنت أعلم من سيد القرون؟ هل أنت أعلم من مالك؟ هل أنت أعلم من أبي حنيفة؟ هل أنت أعلم من الشافعي؟ هل أنت أعلم من أحمد؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ ولذلك نقول بإذن الله جل وعلا إن الأصل أن نعود إلى قول الله جل وعلا. انظر إلى الدليل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا على الله ورسوله. ما دام قد جاءكم الأمر وجاءكم النهي ما عليكم إلا أن تقولوا سمعنا وأطعنا، لأن العبد عبد ولأن الرب رب. وقالوا سمعنا وأطعنا. أيضا من قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا صلى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على سبيل المثال رجل يدعي أنه من العلماء وأنه من كبار العلماء العام، ثم لأنه يلحق خلف الترشح للرئاسة يقول من قال إن النصارى كفار أمن أجل أصوات تبيع دين أمن أجل دنيا زائلة تعترض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ليس معنى أن أقول إنهم كفار، أنا لم أقاتلهم، بل لهم من البر والصدق والإحسان. ثانيا هم يقولون أننا كفار بدليل أنهم لا يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بالقرآن. أما أنت فتجامل القوم فيما لم يجاملوا منه ثم يقول ليسوا كفار. أكذبت ربك؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. ما الذي يجري في هذه الأيام؟ ما هذه الخربلة وما هذه الخطخبة وما هذه الخسارة التي رأيناها تحدث في دين الله فقط؟ أيضا الآخر يقول بالنسبة للمرأة نعم لها أن تتولى الرجل. ربنا يقول وللرجال عليهن درجة. ربنا يقول الرجال قوامون على النساء. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. جعلتم أنفسكم فوق شرع الله جل وعلا. الله التي لا إله إلا هو إنها مهزلة ليس بعدها مهزلة. وكأننا نعيش في مزاجة على من قاد هذا الدين، وإن الفاتورة تدفع من أصول هذا الدين. أيها الأحبة، خلاصة المسألة، اعلموا أن المنهج لا يتغير ولا يتميع لا لثورة ولا لفئة ولا لحزب ولا لشيء على الإطلاق. واعلموا أن من باع دينه فهو الخالق. القرآن باطن باطن وهو محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والدين محفوظ مهما حاول المفرقون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والنبي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون. يا لسعادة من تمسك بالدين واتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النقطة الثانية أو المحور الثاني بسرعة، ألا هو الولاء والبراء. الولاء والبراء. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. الحب يكون في الله جل وعلا. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. ويسأل ربنا عن تولي المشركين الجبكان. إن عدت إلى سورة آل عمران وإلى غيرها إني أريد أن أستثمر الوقت. ولذلك على المؤمن ألا يوالي إلا المؤمن. على المؤمن ألا يوالي كافرا أو مشركا. وأصل المسألة حينما يقول ربنا جل وعلا أن الكفار كفار وأن المشركين مشركون وأن أهل الكتاب أشركوا شركا أكبر. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وفي النهاية مهما قدمت أو تنازلت أو توبت في الدين ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة حتى تذهب ملتك. قل إن هدى الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي النهاية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن يبقى مني ما داموا يعيشون معنا يهودا كانوا أو نصارى بطاقة أن يعظموا شعائر الإسلام وألا يتطاولوا على هذا الدين. لهم من البر، لهم من القسط، لهم من الإحسان رغم أنهم مشركون. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن أفضل أن يكونوا معظمين لشعائر الله موقرين لدين الله جل وعلا. إذا الولاء والبراء لابد وأن نعط عليه بالنواهي. لا يحب الإنسان أن يقول إن الدماء تتكافى. الدماء لا تتكافى. دم المسلم لا يتكافى مع دم المشرك أبدا. أيضا لا يحب الإنسان أن يقول إنها ديانة. أقول كذاب حتى لو لم ادعى أنه شيخ الإسلام. إن الدين واحد. انظر معي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. دين واحد. فلن يقبل منه ربكم الذي يقول ذلك. ما من نبي وهو على فراش موته إلا ويوصي أولاده بأن يموتوا مسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا إبراهيم الخليل إذ قال له ربه آذن، ولم يقل تهور أو تنصر، آذن، قال أسلمت لرب العالمين. أما هذه المنوعة التي جرت في هذه الأيام يقولون ديننا والإنواع، أما الصواب أن نقول إنها رسالة، رسالة، لأن الدين واحد، رسالة نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، رسالة نزلت على عيسى، إلا أنهم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا مقابل أطماع مادية في الحق لرب، فحكم عليهم بالشرك الأكبر، وكان القرآن ناسخا للكتب السابقة. لذلك من رفع القرآن والتوراة المزعوم أو الكتاب المقدس وجعل هذا من محاذاة هذا، إما أن يكون جاهلا، وإما أنه ضال والعياذ بالله، لأن هذا ليس من عند الله. الدليل: وإن منهم لفريقان يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، انظر وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، انظر وما هو من عند الله، ربنا الذي يقول وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا لا محاذاة ولا موازاة بين القرآن وغيره، لأن القرآن وحده هو الحق. إن هذا القرآن يأتي بالتي هي أقوى، لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا يا جماعة، لا يغرنكم أن يأتي الإنسان له لحية أو يدعي أنه شيء ويحمل هذا وذا ويقول هذا وذا، أو أن هذا يستوي بذا، أو أنا مسلم وغير مسلم في أن واحد، الله براه منه. يا رجل، لو كان الأمر بهذه السهولة أن تقول كلنا مسلمون وكلنا نصارى، لماذا جاهد النبي ولماذا جاهد الأصحاب ولماذا كتبت دماؤهم ولماذا قطعت أشياؤهم؟ إذا كان عليهم أن يستريحوا ولا أن يفعلوا ذلك. إنها مصيبة طمت بالأمة من جهاء ادعوا أنهم علماء. وإذا أني أعود إلى الحديث الصحيح الوارد عند الإمام البخاري في كتاب العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واحفظوا مني هذا الحديث، ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء. حتى اذا يبقى عالم، وفي المد الثاني حتى اذا لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهاد، اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا ما نراه. أيضا أيها الأحبة، لا أخرج من المحور الثاني بسرعة حتى لا أطيل عليكم، وأنتقل إلى المحور الثالث بسرعة، ألا وهو عدم تسويب الدين بمسمى تسجيل الخطاب الديني، والمقصود هو تسجيل الدين. أوقفها أسلم، لا بأس بتسجيل الخطاب الديني، لكن الأمر حق أريد به بعض، فهم يرون تسجيل الدين أي الخروج من أصوله وثوابته. على سبيل المثال أعطيه طيف إسلامي يواصف على نفسه المؤسسات الربوية الموجودة. رابعا واحفظ عني يواصف على الولاية العامة لامرأة. خامسا يواصف على الولاية العامة لرجل نصراني وأن تكون الصناديق هي الطيب. لصالح اليهود، لصالح الخليبيين، لصالح غير المسلمين. أقسم بالله الذي لا إله إلا أن بطن الأرض خير لنا من بطنها. لا يا جماعة، علينا أن نتقي الله جل وعلا، علينا أن نراعي لا تضيع في دين الله جل وعلا، علينا أن نتمسك بالثواب، علينا أن نعض عليها بالنوازل. إن سلف الأمة مهما كان على شكل أسماء يسمع مثلا في الربا، هذه المؤسسات كانت تكون 19 حلال وخفض الوقوع في الحرام. يا جماعة، كان الواحد منهم لو دخله رزاق أو رش كما يقال من أمر الربا أو أصابه وباء يمكن الليل كله ثم يتبرأ من الحلال والحرام الذي دخله في هذا اليوم. ولو ذكرت لكم أمثلة من كيف أتعبى بعد الصلاة، أهل الفقه لا طبعا ولا تقيل ألا وغير عدم الفوضى. عدم الفوضى بمعنى أن مصر بحاجة إلى أمن واستقرار، بحاجة إلى أمن واستقرار. وإن الأمن والاستقرار لا يكتسب إلا من قال الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطعمهم من الجوع وآمنهم من خوف، أمان وسعة ورغبة. ولذلك هذا الخير إنما هو من الله جل وعلا بالالتزام أمام مجتمعنا. لا أزمة التي جرى تحت مسمى الديمقراطية، خذ مثلا على سبيل المثال حينما تمشي الآن في الشوارع العامة ترى صاحب أصحاب المحلات أقل الوضاعة في الشارع، هذا أقل ثلث الشارع من أخذ والآخر ثلث الآخر، وتمضي أنت بسيارة وتمضي بأهلك الله أكبر في أعز الطريق حق. ما هذا؟ إننا لما كنا في عمر الظالم السابق القاضية ما كان أحد يجرؤ على أن يفعل ذلك. أما وقد من الله علينا بخير عظيم فنظهر بلطجة ما بعدها بلطجة. أيضا المصاري وعجب الرجال يخرج أصحاب الشيشان بالطاولات إلى منتصف الشارع فربما يصد الشارع. إذا جاءت امرأة فحتى تعبر الطريق ما استطاع، كذلك بمثل والذين يجلسون للشيشان ويتناولون المخدرات وما شابه ذلك لا يصبون في مؤمن إلا ولا ذنب. يتلقفون النساء بالنظرات والمعاكسات، إن تكلمت تخرج المطاوي ويخرج السلاح. أهذه الثمر؟ أهذا هو ما من الله به علينا؟ أن يخرج المجرمون بالمطاوي والطاولات إلى الشوارع لسد الطرقات؟ ما كانوا يجرؤون في عهد الظالم السابق. أيضا أصحاب التكاتف حدث ولا حرج، يأتي هذا بأخلاقيات منحرفة، ربما جاء من بيئة ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة ولا ذكرت لله في بطن، ترى منهم العبد مثال. رأينا القتل ورأينا تعاطي المخدرات ورأينا الاتجار في المخدرات من قبل هذه المسمات بالتكاتف. والموتوسيكلات وحدث ولا حرج الى ما رحم ربي، ياتي الفاجر ويضع فيها السماعات ويسقط بها الاصوات التي تصل الى عنان السماء باصوات الشهاده. يا رجل في بيت مريض، يا رجل اتق الله، يا رجل انت تمر على عزاء او على ميت اتق الله، تراه يصدر اصوات وينظر اليك بوجه حينئذ تقول ويخلق ما لا تعلم. إن المجتمع لا يمكن أن يقوم بمجلس العداء الذي وحده على الإطلاق. بمعنى إن كنتم تريدون أن يكون المجلس وحده بذلك فانتظروا الفوضى والضمان. يقوم المجلس بحلول مصر وبالحفاظ عليها أم يقوم بعمل المغافل في ضم هذه الأمور وفي إبناء الشوارع أم يقوم بهدم البيوت التي تبنى على الأرض الزراعية في طريق المنطقة أم لإخلاق الشقق التي دخلها المجرمون أرباب الثواب وأخذوها عموة أم بترجع أصحاب المقاهي والسكاتب والكتب الله إننا نعيش فوضى ما رأيناها في حياتنا. إذا لابد وأن نتعاون جميعا من باب قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين النخوة التي كانت موجودة؟ أين الرجول؟ الآن يأتي المجرم بسنجة أو بسهام ويسبب إنسانا في الطريق أن يقول يقول ما أنا ما ليس لي شأن ليس لي شأن ما كان هكذا لي شأن منذ 10 سنين أو أكثر كان واحد من هؤلاء إذا ظهر كتاب مضر خرج الناس عليه جميعا وأدبوه. إن البنت الآن مثبتة في الشارع ويسألونها السيارة بالقوة وهي تصرخ ولا مجيب. أين النخوة؟ أين الرجول؟ ماذا جرى من مجتمعات؟ وكأني أتذكر تلك المرأة التي كانت في الدور الرابع وهي تقوم بنشر الملابس ويراها مجموعة مبادرة يلحنون إليها يحطمون الباب يأخذونها ويتحملوا رضيعها ويقتصفونها أمام الناس عشرة يتبادلون عليها. أصرنا في غار آتي الثمرة. لو ربي علينا أن نتعاون على البر والتقوى وفي النهاية وهي التي أختم بها أيضا علينا أن نقسي قلوبنا بأمر السياسة بمعنى علينا بأخذ قوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات تتذكر الموت حتى يعود المضطجي إلى الدين وحتى يعود المرابي إلى الدين وحتى يعود المنتشي إلى الدين وحتى يعود المتكبر إلى الدين وحتى يعود المتجبر إلى الدين وحتى يعود الطالب إلى الدين وحتى يعود المختار إلى الدين وحتى يعود النماء إلى الدين وحتى يعود النصاب إلى الدين وحتى نعود جميعا ونصطلح مع الله جل وعلا لأننا إن تذكرنا الموتى ذهبنا الدنيا ذهبنا الدنيا. فيا للمرء من وعد ما أصدقه ومن حاتم ما أعدله كفى بالموت مقرحا للقلوب ومغطيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات ومفرقا للجماعات. تذكر إذا نفدت من سعة إلى ضيق وتركك الأخ الرفيق وخالف الصاحب والصديق أيها المسكين. تذكر إذا دخل عليك إخوان وجيران حينئذ أنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا حينئذ تهتى وأمسكت عن الكلام وسبت منك البلاء وحلت الروح وخرجت من الأعضاء لوصول القضاء ساعتها تخرج للحساب بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار. يا مسكين تذكر أن الموت يفجر ورى رجلا يضع يده على صدره ثم يسقط امام المدفع سدا انفجار بالمخ سقط من اذا انه سرطان. يا عباد الله نحن ضعفاء هذه الاجسام ضعيفه وهذه البشره اردت من الورقه القليله وهذا نفس ربما يخرج ولا يعود. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وارضاه في الدنيا اولها بكاء واوسطها عناء واخرها فناء كل من عليها فان. الكل يموت الكل الى هلاك الكل الى ضماء ولا يبقى الا الواحد القهار. ايها الناس تذكروا رجلا كان بطلا كان يطيق الدنيا ويعيدها باشاره من ابهام السيوف وقتل الكثيرين، وكان كل يقف يرونيا حل به الضعف وحل به القضاء، وكتل من هؤلاء الذين تخرج ارواحهم الى السماء من اجل وهن بين يدي اهله. ثم قال ائتوني بزوجتي بسرعه، ائتوني باولاد، اي زوجتي، اي اولادي، اي زوجتي، اي اولادي، احفروني يا قبري الان. قالوا رويدا، قال احفروني يا قبري الان واعمقوا لي الحفرة، اي اهلي او اولادي، زوروني بعد ثلاث، وانظروا الى طلعتي، ستتغير طلعتي، سيسقط حاجبان، وستسقط رموش عيني، وسيسقط شعر، وستسقط اسناني، بعدها سيخرج الصديد من انفي، سيخرج الصديد من اذني، سيخرج الصديد من فمي، بعدها ادخلوا علي، سترونني جيفه، ستحلفون عن شم رائحتي. ثم بكى وقال: ضعوا خدي على بحدي، ضعوه ومن عظم التراب توسدوه، وشكوا عنه اكفال الرقاقه، وفي الرمس البعيد فضيبوه، وفي الرمس البعيد فضيبوه، فلو ابصرتموه اذا تقطت صبيحه ثابت انكرتموه، وقد سالت نواظر مغلتين على وجه ناسه وانفضفوه، وناداه اتباع، ولنا الباطل باطل وارزقنا اجتناب. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمه واجعلنا الجنه بلا حساب.